وأعد لهم أجرا كريما. لا يحل. Oh, لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ربنا آتهم ضعفين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

ولو ترى إذ الظالمون قل إن وعد إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل فلا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. يَا بالله الغرور. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَلَا الظُّلُمَاتُ